حزني بقرب قلبك فأعبدك، حزني بقرب قلبك فأعبدك تشوف ملكك كل العيون عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب ومالي الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي. نثق يا رب ونصدق انك حاضر موجود. انت عالي، انت عالي فوق كل تحديات بتقابلنا، انت عالي فوق كل مخاوف وهجوم من عدو الخير على انفسنا، انت عالي فوق كل الشوشرة وتشويش وعدم امان بيحاول يتسرب لانفسنا من الاحداث اللي بتحصل حوالينا والاحداث المخيفة والمرهبة. انت عالي، انت فوق كل رياسة وسلطان، انت قائم، انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. جايين النهاردة نتوجك سيد وملك، جايين النهاردة نحط امورنا وظروفنا بين إيدين إله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. جايين ومصدقين يا رب إن ليك اليد العليا وليك الكلمة الأخيرة ولا يعصر عليك أمر، وما فيش أبدا أي شيء بره دايرة سلطانك، لكن كل أمورنا وكل ظروفنا وكل اهتماماتنا وكل احتياجاتنا هي في يدي ملك الملوك ورب الأرباب. أبي أنت وإلهي، أنت صخرة خلاصي، أنت متكلي في هذا المساء، أنت متكلي يا رب في هذه الحياة، أنت ترسل لي تحفظني، تنتشلني، تمسك بيميني، تقودني. بندي لك كل المجد والكرامة. آمين.